الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء، يعني إذا أتت المرأة لتسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعها بما سوف يأتي. وهل هذا الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أم يعم ولاة الأمر الذين بعده؟ تقول: أولا، الأصل في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لأمته من بعده، إلا بدليل يدل على الخصوصية، فإذا جاءنا دليل يدل على الخصوصية أخذنا به، وإلى الأصل أنه عام. طيب، هل دل دليل على الخصوصية هنا؟ الجواب: لا، ليس في الآيات شيء، وأيضا ليس في الأحاديث، ولكن قد دل الإجماع على الخصوصية. قال ابن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي: إن هذه المبايعة غير معمول بها اليوم بالإجماع. وعليه فإذا جاءت المرأة الكافرة الآن، يهودية، نصرانية، أي ديانة، تسلم، فإنها تسلم بدون اشتراط مبايعة. طيب، ولكن مع ذلك فإن ما يذكر من هذه الشروط هذه معمول بها ومعلومة من الدين بالضرورة على الرجال والنساء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه رضي الله عنهم على هذه البيعة، حتى قالوا: بايعنا بيعة النساء، يعني البيعة التي أخذت عن النساء. طيب، ننظر في هذه البيعة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، هذا واحد، ولا يسرقن اثنين، ولا يزنين ثلاثة، ولا يقتلن أولادهن أربعة، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن خمسة، ولا يعصينك في معروف ستة فبايعهن. هذه الستة شروط. طيب، ننظر فيها. قوله سبحانه: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن، قوله مؤمنات، هل هذا بعد الإسلام أم قبل الإسلام؟ أعني، هل بعد أن تسلم المرأة أو قبل أن تسلم؟ ظاهر الخطاب بعد أن أسلمت، لكنه من باب التوثق، لأنها جاءت مسلمة الآن تأخذ عن البيعة. طيب، وقوله يبايعنك، البيعة أصلا مأخوذة من الباع، والباع هو ما هو يد الإنسان من أطراف الأصابع إلى الكتف، وسميت المبايعة وهي المعاهدة بهذا الاسم لأنهم اعتادوا على مد الأيدي للمبايعة، ومنه سمي البيع بيعا، لأن فيما سبق كان الرجل إذا بايع يقول الآخر يلا خلاص بايعت فيتقابضا. الآن هذه غير معمول بها إلا نادرا، يعني يوجد الآن بعض المبايعات يعمل بها في هذا، لكن الغالب الآن ما في مبايع، يشتري ويروح. طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يبايع الرجال هكذا باليد، لكن النساء ما كان يبايعهن باليد، وإنما كان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وذلك لأنه لا يحل للرجل أن يمس المرأة التي لا تحل له. والآن صار هذا الأمر يعني فيه تفلت، خاصة مع الاختلاط ومع وجود الموظفات مع الموظفين، ربما يتهاون يقول زميله ما قصدي شيء، نقول هذا ما يجوز. نقول إذا قصدت عظم الخطب وعظم الذنب، لكن مجرد المماسة ما تجوز. حتى العجوز، نقول حتى العجوز، بعض الناس الآن يأتي مثلا ابن العم يسلم على جدة عيال عمه، وهي كبيرة سن وما فيها مطمع من قاعد من النساء، يقول ما يجوز، الأمر محرم بقطع النظر عن نيتك، نيتها فتنة غير فتنة، هذا أمر محرم ما فيه، هذا أمر شرعي. نظيره الخلوة، أن يخلو بامرأة في غرفة، يقول ما يجوز. قال يا أخي ما قصدي، ولا بصابها ولا هي بصابي، هي في حالها وأنا في حالي. نقول ما هذا أمر قطع النظر عن النية وعن غير هذا، بعدين لا، نقول هذا الأمر محرم. إذا جاءت نية عظم الخطب، إذا كانت جميلة فتاة كذا. ومن ذلك الخادمات الآن في البيوت، بعض الناس يقول خادمة دي خلوا منكم التشدد. نقول ما يجوز، امرأة دي ولا هي امرأة، هذه مرأة ولا أنت رجل، انتهى الأمر. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، تقل في نفسك كشف الوجه حتى من الخادمة ما يجوز. طيب، قال على أن يشركنا بالله شيئا، يعني على ترك الشرك كبيرة وصغيرة، دقيقة وجليلة، ولا يسرقن، والسرقة معروفة أخذ المال بخفية من حرزة على وجه الاختفاء، أخذ المال من حفظه على وجه الاختفاء، وهذه من كبائر الذنوب، بل فيها لعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق. والثالث: ولا يزنين، والزنا معروف. والرابع: ولا يقتلن أولادهن، يقتلن أولادهن. طيب والبنات؟ نقول يشمل البنين والبنات، الولد في الشرع واللغة يشمل الابن والبنت. طيب، يعني المرأة تقتل ولدها؟ نقول نعم، يمكن هذا، وهذا له صور، منها أن تقتل في بطنها، تقتل في بطنها، إما خشية الإملاق كما حكى الله عز وجل ذلك عن المشركين، ها؟ نعم، خشية الإملاق، خشية الفقر، أو ما تريد الأولاد. ويأتي مسألة إسقاط الحمل، نقول إسقاط الحمل لا تقع من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون في مرحلة النطفة، فهذا جائز للحاجة، هذا جائز للحاجة. قال الفقهاء: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما للحاجة. الحالة الثانية أن يكون بعد النفخ في الروح، فهذه لا تجوز أبدا إلا إسقاطه للولادة، كأن تكون تعسر الولادة فيسقط، هذا ما في بس، وهذه مسألة لا أظن فيها نقاش أصلا، لكن إسقاطه للمرض أو إسقاطه لمرضه هو أو مرضه هي لمن يتخلص منه يقتل، هذا قتل نفس، قتل نفس. طيب حتى لو اكتشفوا أنه مشوه، الجواب حتى لو اكتشفوا أنه مشوه ولو كان من المنغوليين أو من يقول ما في سمع ما في بصر، نقول هذا الآن تخلق صار إنسانا. هل لو كان عندك ولد حي وفقد السمع والبصر وصار مشلولا تقتله؟ الجواب هذا قتل نفس. مثل هذا قتل الجنين بعد أن نفخت فيه الروح نقول ما يجوز بحال أبدا. بل لو قال الأطباء لو بقي ماتت أمه نقول ما يجوز. واضح؟ نقول إن ماتت أمه فمن الله، وإن قتلناه نحن فمنا. واضح؟ نظير ذلك لو كان اثنان في البرية وجاعوا، فإما أن يبقى ويموت اثنان أو يأكل أحدهما الآخر ويبقى ويعيش، وش رأيكم؟ قال خل واحد فنسوي قرعة واحد يقتل الثاني. ما يجوز، يعني تقتل نفسا لتبقى أنت بأي حق؟ تقول ابقى وتحت رب العالمين، إن حييت والحمد لله مت فإلى الله. نظيره لو قال الأطباء إن المرأة إن بقي الجنين في بطنها ماتت هو وهي، نقول هذا من الله، الله أرحم بها منا. أما نقتل الولد لتحيا هي لا يحل أبدا، وإن كان فيه قول، في قول الآن أظن يعمل به يسقط الجن ويموت، نقول ما يجوز، هذا قول ضعيف. طيب الحالة الثالثة أن يكون بعد التخلق أو بعد مرحلة النطفة وقبل النفخ في الروح، يعني قبل 4 أشهر. نقول أما إن كان لا يزال علقة أو مضغة غير مخلقة فالأمر فيه أيسر، لا سيما مع الحاجة. لو قال الطباء أنه مشوه والطب الآن تقدم بحيث يعلم الجنين فيه تشويه فيه نقص فيه كذا، نقول الآن إذا ما بعد صار إنسانا، ما بعد صار إنسانا فلا بأس، يعني للحاجة الشديدة. طيب بعد أن تخلق وقبل النفخ في الروح مضغة مخلقة غير مخلقة الأمر فيه أشد، فإن كان من ضرورة واضحة عمل بذلك أسقط وإلا ما يجوز. طيب إذن ولا يقتلن أولادهن، وأسوأ من ذلك أن يكون بعد أن عاش يقتل، وهذا الغالب فيما سبق في الجاهلية يفعله الآباء ويدفنون الموءودة حية وإذا الموءودة سئلت. طيب بعده قال سبحانه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يأتين ببهتان، يأتين يعني يفعلن، ويأتين أي يقترثن ببهتان. البهتان الشيء الفاضح الخطير، ومنه أن تنسب الولد لغير زوجها، لزوجها وهو لغيره، إما بالزنا عفنا الله وإياكم، أو تغتصب ثم تسكت، ما يجوز هذا. لو فعل بها هذا فإنها لابد أن تخبر، وقد خاف من أفتضح، نقول لابد أن تخبر تنسب الولد هذا لغير أبيه، أو أيضا تلتقط، وهذا يحصل بعض النساء وخاصة مع كثرة الأسفار وطول الأسفار قد ما تحمل فتلتقط ولدا لقيطا وتقول ذا ولدي عشان زوجها يخليها أو ما أشبه ذلك لأغراض كانت، يعني أي غرض كان، ما يجوز تنسب الولد لغير أبيه، هذا لا يحل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. هذا من كبائر الذنوب. وقوله سبحانه يفترين بين أيديهن وأرجلهن، يحتمل أن ما بين أيديهن وأرجلهن الفرج والبطن، ما بين الأرجل الفرج وبين الأيدي البطن، يعني تنسب الحمل لغير زوجها، هذا ما يحل. ويحتمل أن ما بين أيديها اللسان وبين أرجلهن الفرج، يعني فتدعي بلسانها أو تقترف بفرجها ما ليس لهم وتنسبه إليهم، هذا محرم. وهذا يدل على هذه المسألة، وأن المرأة مؤتمنة على ما في بطنها وعلى نطفة زوجها. ومن هنا قال العلماء إنه لا يحل للمرأة، انتبهوا لهذه المسألة، لا يحل للمرأة أن تأكل ما يمنع الحمل إلا بإذن زوجها، إلا بإذنه، لأن له حق في الولد والنطفة له تخصه، فلا يجوز إلا بالاتفاق. فقالت أنا مريضة وأنا كذا وأنا كذا، قلت اتفقي مع زوجك، يعني اجتهدي في أنك تتفقي معه على تأخير الحمل أو أكل مانع أو ما شبه ذلك، على أن أصلا الموانع التي تؤكل الآن سيئة جدا وتحدث اضطرابات عند المرأة وتغير في وقت الدورة وفي شكلها. حتى قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إنه بعد هذه العقاقير وهذه الأدوية الحديثة صار المفتي يحتار هل المرأة طاهر في قول صلي أو ليس طاهر في قول لا تصلي. وهذا ابن عثيمين رحمه الله، هذا الفقيه الذي العلماء يرجعون إلى فقهه، والآن شهادات عالية ماجستير ودكتوراه في أجزاء من فقه ابن عثيمين. الآن يقول المفتي يحتار، ولذلك على الإنسان أن ينتبه. نقول المرأة تنهى عن أكل هذه الحبوب بقدر المستطاع، وأنا لو وجدت من يقول بتحريم هذه الحبوب قلت به، لكن ما وجدت حتى الآن. لو وجدت عالما يفتي بتحريم حبوب منع الحمل، عالم له قول معتبر، أفتيت بذلك. والغالب إذا جاني سؤال المرأة تقول أستطيع حبوب الحمل، قل ما أدري الله أعلم. محير، هذا أسئلة محيرة. وسمعت شيخنا بهذا اللفظ يقول العالم المفتي يحتار في هذا شيء، يخرج الدم يومين، يخرج بعد يومين، تغتسل ويرجع الدم بعد يوم بسبب هذه العقاقير. على كل حال، إذا مسألة الفروج المرأة مؤتمن عليها. قال سبحانه ولا يعصينك في معروف، هذا السادس من الشروط، أنها لا تعصي في المعروف، يعني في الشرع عموما فيما جاء الشرع بالأمر به فلا تتركه، يعني معصية، وما جاء الشرع بالنهي عنه فلا تفعله، إنه معصية. والمعصية على هذا تدور على أمرين، إما فعل محرم أو ترك واجب. وهذا الشرط أعم، يشمل ما ذكر وغيره. ولعصينك في معروف فبايعهن، يعني اقبل منهن البيعة واستغفر لهن الله، اسأل الله لهن المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. واستغفر لهن الله، يعني إذا حصل منهن تقصير وما أشبه ذلك، إن الله غفور رحيم. وهذا تعليل للمغفرة، والغفور الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة المغفرة وصفة الرحمة. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا نداء ختم الله عز وجل به الآية كما ابتدأها به، فإن هذا النداء وما فيه يشبه أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هنا قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والغضب علامة على اليهود، ومع ذلك فيشمل النهي المشركين عموما والنصارى وكل من ليس بمسلم. لا تتولوهم، أي لا تحبونهم وتناصرونهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وفيه إثبات صفة الغضب لله، وهي صفة فعلية حقيقية نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به. ومن آثارها العقوبة، ومن آثار العقوبة والانتقام وإرادة الانتقام، وليست هي العقوبة ولا إرادة الانتقام كما حرفها أهل البدع، بل الغضب صفة حقيقية لله ليس غضبنا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. قال سبحانه: قد غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. يئسوا يعني قانطوا من الآخرة. لكن ما معنى يئسوا من الآخرة؟ نقول يحتمل يئسوا من الآخرة أي من الرحمة منها، كما هو حال اليهود، فإنهم يئسوا من رحمة الله عز وجل ومع ذلك مصرون على ما هم عليه، نسأل الله السلامة والعافية، يقتحمون النار على بصيرة. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعرفه رؤساء اليهود في قصد كثيرة، كما قال الله عز وجل: يعرفون كما يعرفون أبناءهم، قال بعضهم بعض: هو اللي عندنا في الكفر؟ قال نعم. طب نسلم؟ قال لا. قال ما تقول؟ قال عادي أبد الدهر، هو رسول الله. هذا العناد والمكابرة. إذن فيئس من الآخرة احتمال أول المعنى، ها، يئس من الرحمة. الثاني يئس من الآخرة أي ينكروها، وهذا ينطبق على الذين يجحدون البعث وهم عامة المشركين، فينكرون البعث، فكيف تتولوهم وقد يئسوا من الآخرة؟ أنكروا الآخرة التي الإيمان بها من أركان الإيمان، من أصول الدين، وتكرر إثباتها في القرآن على أوجه كثيرة. قال سبحانه: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني قنطوا من الآخرة، إما أنكروها أو أنكروا رحمة منها، مثل يئس الكفار من أصحاب القبور. لكن ما معنى كما يئس الكفار من أصحاب القبور؟ هذا المعنى كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات، أم يئس الكفار أصحاب القبور من الآخرة؟ نقول جائز هذا وجائز هذا، والآية تحتمل المعنيين ولا منافاة بينهما، فتعمل عليهما. فنقول كما يئس الكفار الأحياء من بعث الكفار الأموات أصحاب القبور، ينكرون البعث، هذا صحيح. المعنى الثاني كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من الرحمة، يئسوا من الآخرة. نعم، يعني عرفوا هذا. أنا أحط هذا التنبيه عشان ننبهكم من الليلة ما في درس، وبكرة أيضا الليلة وبعدها أعتذر عندي سفر، ما في بكرة درس التفسير، والليل ما في درس بلوغ المرام، وكذلك قابلة الظهر أيضا الفجر ما في، حتى يعني اليقين إن شاء الله تعالى السبت. طيب، إذن كما يئس الكفار من أصحاب القبور أي أنهم يئسوا من الرحمة لأنهم عاينوا الآخرة التي ما عملوا لها وأشركوا بالله وأنكروا الآخرة، فيئسوا من الرحمة. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية. هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء التي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير.

إذن فما تعارف الناس عليه مما لا يخالف الشرع هذا يدخل في الصلة. نعم. من جهة الأب والأم كذلك. كلها الأب والأم من جهة الأب والأم. طيب وما يلزمك لو كان ما عندك فلوس ليش تدين على تعطيهم؟ لا قصد صلاتهم يعني واجد جدا. إذا كانوا كثيرين حول بعض أيضا الناس ما يعني عرف الناس الآن أنك ما تلزم تروح لهم كلهم كل أسبوع تمد عليهم. الناس ما تعرفوا على ذلك ولا يعدونها قطيعة ما يعدونها قطيعة منك. فلذلك قلنا إن الصلة عرفية فما عده الناس قطيعة فإنه قطيعة. وغالب المجتمعات الإسلامية الآن في هذا الأمر مستقيمون أعني أن عرفهم مستقيم. فلو كان إنسان ما شاء الله تبارك الله خالات وعمات وعيال عم كلهم في حارة واحدة 30 بيت فإنسان ما يلزم شغال كل يوم يروح لهم. لكن لو جت عزيمة عنده أو عندهم هم راح لهم وتسالموا وتعارفوا ما بينهم قطيعة. وإذا قصر الإنسان في الصلة فإنها لا تعد قطيعة وإنما تعد تقصيرا. ليه؟ القطيعة المتعمدة ترى، القطيعة المقصودة. نعم. يقول أحسن الله إليك سأل سعد يقول السلام عليكم، أعيش في قرية في منطقة جبلية، الذهاب للمسجد لا بد من سيارة لصعوبة الطريق، وجرت العادة أن كل بيت أو بيتين يتخذون مصلى قريب، هل يجوز أصلي في البيت أو في هذا المصلى القريب؟ الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان في مشقة فعلا واضحة فإنها لا يلزم، كان يكون في رأس الجبل بعيد. لكن لو كان يتيسر بالسيارة، لو كان بقالة في رأس الجبل إيش بتسوي؟ تروح له. لكن لو قال لا والله ماني براح الآن، مشقة علينا نروح أجيب خبز الآن إلا للضرورة، بيموت من الجوع، فينظر في هذه المسألة. إذا كان الأمر متيسر ولو بالسيارة نقول الحمد لله أجور. ثم إذا كان يسمع ما يسمع الأذان أصلا حتى لو بدون مشقة ما يلزمه بعيد. كم الآن تقريبا الأذان؟ في نظري 3 كيلو. لو كان والمراد أن يؤذن في مكان ما فيه شيء يرده ولا أصوات ترده بدون ميكروفون، إذا كان يسمع وجب، إذا ما يسمع ما يجب ولو ما في مشقة. فلو كان انظر في نفسك أيها السائل، إذا كان مشقة فعلا مشقة حقيقية فلا يلزمك. نعم. يقول أنا تركت ثم الأفضل إذا كان ما عندكم مسجد أهل البيوت ينبغي لكم أن تجتمعوا، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، كلما كان أكثر كان أحب إلى الله. سأل يقول أنه ترك جزءا من راتبه بعد التقاعد شهريا، يقول لا أستلمه بقصد أن يكون سد ما علي من تقصير خلال خدمتي السابقة، فيعني يتصدق به. وإذا اجتمع هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ لأنه ناويه يتصدق به أصلا، يعني يستلمه ويخليه على جنب. إيه على كلامه يقول ما أستلمه، بس عاد كيف يعني ما يستلمه اللي يخليه؟ إيه الآن أنت تستلمه لزاما يجي في حسابك. إيه؟ فاستلمته. أما إذا تقول ما استلمه من الشركة من المؤسسة من الدولة، ما أظن هذا واقع الآن ولا لا؟ إيه كل راجل تدخل أصلا. إيه؟ تدخل. على كل حال إذا كنت جعلته صدقة للتخلص فليس عليه زكاة، لأنه يعني صدقة بنفسه، لكنك لابد أن تقيده، إما تصدق مباشرة أو تجعل عندك ورقة مكتوبة أنه للصدقة. نعم. وهنا ما في زكاة، أموال الأوقاف الصدقات ما فيها زكاة. يقول أحسن الله إليك، كيف يستطيع الإنسان مقاومة الشهوات واستحباب الطاعات؟ بالمجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبدعاء الله عز وجل: ومن اللهم حبب إلي الإيمان. منها أن تقول: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين. ثم البعد عن المعاصي، إن معاصي النظر، معاصي السمع، معاصي غيرها، البطن، فرج، فإن هذه ما يحول بين الإنسان وبين الطاعة. إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه بعد بلوغ النصاب وجبت الزكاة إذا كان له. أما الصدقة ولو ملايين ما فيها زكاة، لكن لابد يقيدها، يكتبها، من أجل أن لو مات قد يموت في لحظة يعلم أن هذه صدقة. قل أحسن الله إليك. آخر سؤال يا محمد. أحسن الله إليك. يقول: إذا تصدقت على امرأة ضعيفة ترسل لي بالواتساب مقطع صوتي تدعي لي وتشكرني، وأنا لا أرغب بتصرفها هذا بل أريد وجه الله عز وجل، فهل أطلب منها عدم إرسال هذه الدعوات خشية على أجري؟ هل على أجري شيء؟ لا لا، ما ينبغي لك، تكسر قلبها. وكانت تقول: اسكتي فكي نفسي شرت، غير مناسب. لكن أنت افتح الرسالة وخلها تمشي عشان ما تكسر قلبها، ما عليك منها. وإن شاء الله الأجر، لا الأجر، إنما الأعمال بالنيات. من طلب من الناس ادعوا لي، ادعوا لأبوي، خذ تفضل، ادعوا لأبوي، ادعوا لوالدي، ما ينبغي هذا، ليس حراما، وقد يكون جائزا إذا أراد الإنسان يذكرهم بالدعاء. أما إذا كان يطلب من الناس الدعاء بالصدقة هذا وإن لم يكن حراما لكنه خلاف الأولى، وقد يكون من الرجوع في الصدقة. نعم.